حضرناه. جواب إذا جملة الشرط كاملة في ذاتها تحتاج إلى ثوابها. يعني هي في إيه؟ في نفسها، فيها الشعر مع الشعر مع لكنها لا تؤدي المعنى المقصود، لأنها تحتاج إلى إلى ثوابها. إن حضر محمد وكتب في الامتحان، لو سكت أقول لك المعنى، مع أن المعنى في داخل الجملة دخل في ذات الجملة، لكن هذا المعنى تعرض فيه معنى آخر. إن جاء وكتب في الامتحان ينجح، إذا ينجح هنا هو الفعل مع الفاعل جواب الشرط، كان الجواب المعنى المقصود. واضح؟ نعم. لازم يخشوا لها على الآية؟ لا. هي أصلها أين أين تذهب أذهب، ولكن ما تأتي تأتي إذا أرادوا المعنى تمكينا. ولذلك وقالوا كلما كان المبنى بدلا. إذا أين أمكن في المعنى أين؟ لأن بعض الناس قد يشك في هذا الكلام، يعني إيه أين تكون يعني؟ لا، ربما أضع نفسي في مكان يعني أرى نفسي فيه قد استفدت تماما، أقول له لا أينما، أي في أي مكان مهما كان فأنت تحت سمع الله وقضائه، لا تقع يأتيك بالمرض في أي مكان أنت. إذا ما هنا تأتي بإخالة الإيه؟ المعصية. طيب هذا في أيام في قوله تعالى آية جاءت وزيدت عليها ما أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى، لأن الكفر قال محمد يدعو إلى إله واحد وله ملكان، واحد يسمى الله واحد يسمى الرحمن. طبعا هذه مغالطة، وهم وإن كانوا يعملون إلا أنهم ينوون المعاني الصحيحة من باب المغالطة. محمد ربنا واحد يسمى الله الرحمن، فالله عز وجل قال قل ردا عليه، قل ادعوا الله، ادعوا الرحمن ايام ما تدعو فله ايه؟ الاسماء الحسنى، يعني اسماء تتعدد ومسمى واحد، يعني الواحد حينما يولد له مولود يسميه محمدا، كبر محمد وتزوج، اما احمد يقال محمد ابو احمد، يعني ابو احمد ومحمد، لان ليس هناك في الزاد احد، وانما تعدد الاسماء، تنوعت الاسماء والمسمى ايه؟ واحد، ولذلك فله الضمير له على ايه؟ على واحد، وجاء الخبر ليدل على ان التعدد في الزاد انما يكون في الايه؟ والصفة، وصفاته إذا تعبدت لموصوف واحد فهذا سائر معروف، لأن الذات الواحدة لها عدة صفات، ولذلك حينما كلم الواحد أن استفقته على قلبه، كان يخطب ويقول جاءنا قال عن الله رأيه في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل هذا هذا السماء يعني لا إله إلا هو، هي تحدث من ناحية اللغة، يعني أنت لم تدرس اللغة دراسة كاملة تعرف وهو هو الذي دلت عليه الواحد الذي دل عليه على واحد مبتدا واحد، السماء إله ومعنى إله معروف من هذا بدأت بمعنى إذا وهو الذي في السماء إله يعني وهو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض إذا كل هذه الصفات على هو إذا هو واحد ولكنه يعبد في السماء تعبد بشر ولا يعصون الله ما امره وايضا يعبد في الارض ممن امن بالله ورسوله وهو الحكيم العليم وهو عاد على اللقاء معناها ايه لابد من قرنه بالفعل واقترنوه بالفعل هنا

انت في الشك حتى في القرآن الكريم. لا معنى ذلك. على إذا كانت إن في جنب الله في القرآن أو في كلامه فهي في جنب الله فإنها تفيد التحقيق. لأن الله كريم على عباده. إن في القرآن أو في القرآن. طالما هي في جنب الله فمن كرم الله أن الله يحقق الكرم. بكرم يكون بعد الواقع في جنب الله. أما إذا كان في القرآن أو في غير القرآن ولكن الحديث عما نحن إذا لا يكون لا تكون شيء. إن استطعتم أن تكونوا من أقطار السماوات والأرض هذا نوع من الشك في قدرتها. يعني كأن الله يقول يا عبادي من أنتم حتى تقولون ما تفعلون؟ أنا الذي أقول أما أنتم فقدرتكم يعني لا قيمة لها. فإيش أن تفعلوا؟ طيب بارك الله فيكم. عندنا من وما؟ من العقل؟ وماذا بالعقل حتى ترى في أداة الشرع وفي الاستخدام دائما ترى من للعقل وترى من في أي موقع لظل العقل وهذا هو الأصل. لأن ربما صار كلام حتى للمقام على الأصل فترى من للعقل تنكح مقاطع من الشك. هل يصح ان نقول انها اعني لغير العقل؟ لا للعقل ولكنها خرجت عن دائره الاصل بحسب المقام لان الانسان لا يتزوج بعقله. انها لو كانت على بنون لا تصح مريحه للزوج. كيف يعني تزوج بنون عقله؟ لا. ولذلك من للعقل في الاصل وقد تكون لغير العقل. ولذلك من في السماوات ومن في الارض هل توضع على العقل فقط؟ لا. والله الذي صار تفعلوا بين أذان إن الشاطر وهي بيه ولم وهي بيه. طيب لسان والحمد لله الإيمان. انظر إلى بقية الكلام قولوا تعالى اتقوا. إذا انتقوا هذا هو بيه إذا الشاطر هو الذي عمل. قال انا عامل بالجواب لن يكون عامل بالبيت. طب ولم على حرمات وجاز الا انا لما ذهب الكتاب المدفع رايت مكتوما الحمد لله. صح يعني ذهب في بعض فوجدت ان العمل قد تم. اذا هي بادره ولكن ليس هناك كثيره لانه مزيد بدون بيته بشرط وإن الشرطية أقوى أنها تبدأ من المتعارف مسكينة أن تبدأ معها لا لا معها تعيش فهي تضع على الحمد لله. لأن التقوى بواد الشرط هي مش مفيش علامة شرطية زي التقوى أنت تفكر علي أبواب من الخير وأنا يعني ما كنت أرد ولكن على كل حال أنا تقول كلمة حتى الجواب ذلك يترتب على الشرط. الجواب يترتب على ايه؟ انتوا لا تنجح بالنجاح يترتب على ايه؟ على الشرط والمذاكره. لكن اذا قلت انتوا ذلك افضح هل فرحت به الزكاة فرحت بجد. لا من نجاح. إذا أنت ذكرت كلاما في موقع الجواز. كلام في موقع إيه؟ ويدل على الجواز. لأن الإنسان لا يطرح مذاكرة ولده إلا بعد أن يتنهى عليه النعمة وليه. إذا أنت ربما حرمت الجواب وأتيت من دليل الجواب. فلذلك سمى جواب ما يسمى إيه؟ دليل الجواب. ولهذا يقع في موقع الجواب ربما مجد أن تقول أنت ذات أفرح بك. إذا أنت لم تقل لا لأنه فعل الجواب الشر وإنما لأنه دليل على الوحش. وهذا ما جاء في قوله تعالى فإن لم تفعل ولم تفعل كان الجواب فآمنوا بجواب ايه؟ آمنوا. يعني إذا لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن فعليكم أن تخضعوا لرب القرآن ورسول القرآن وتؤمنوا بالله ورسوله. طب بعد الإيمان ما تعرف الإيمان؟ أن الله سيدخلكم الجنة ويباعد بينه وبين النار. إذا فتحوا النار هذا ما يترتب على الشر. ما يترتب عليه. ولذلك العلماء قالوا إذا ذكر دليل الجواب استغنى به عن الشر. إذا ذكر دليل الجواب استغنى به عن الشر. وهذا كان الشيخ سيقول ولكن أفضل أن يقال. طيب. طيب عندنا آلتان من وما؟ من ليه؟ إيه؟ Get away. هو فبذلكم فإن الله يعلم. لأن الله إيه؟ لأن الله قد علم بأفعالنا. إذا فيعطينا الجزاء على قدر علمه. وهو عليم خبير لا يخفى عليه شيء. ذلك قد علمه الله لماذا؟ قال التغيير خير من الجواب. لأن علم الله إذا كان شاملا فإنه سبيل على كل شيء لأن الله لا يخفى عليه شيء. فيعطيك سواء على كل شيء لا يغيب عنه. لماذا؟ لأنه يعلم ولا يغيب عنه. إذا هنا تجد جواب أخر من الإيه؟ من الهدى. لو طلع عمل واحد عملا في شركة فيعطى من المكافآت على البعض ويعطى على البعض. لماذا؟ الله يعني لو عرفوا من أعطوك لو عرفوا إيه؟ لا أعطوك. لا يقول لا أنا عليم بكل شيء. وأنا تغطيت على كل شيء لأن كل شيء في دائرة ربنا لا يقع على شيء. أما تفعله خيرا لا تعالى قد وتتولى تولى الثاني ايه؟ التقوى. ولذلك خير الزاد التقوى حقا ووضعا. أحسن زاد في الحياة وزاد تقوى الله. لأنك إذا تقلت الله زودك الله بكل شيء. واتق الله ويعافيك من الله. من يتق الله يجعله من يتق الله يجعله من أمره. إذا خلوا السبيل التقوى لأنهم يكونوا على التقوى مبنى كل شيء في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن نكون من المتقين. ذلك الدعاء اللهم آت أنفسنا تقاها وزكها أنت خير من زكت يا من أنت وليها مرحبا. نسأل الله ذلك. نأتي إلى كلام الناس أعوذ بالله. أولهم القس. طيب على فكرة عالية أمثلة. نعم. يعرض على انه منصوب لانه في موقع الشورى. والواقع في موقع الشورى ياخذ الحكم. لانه دليل في موقع ايه؟ جواب الشرع. جواب الشرع منصوب الى الذي يقع في موقع يقول ايه؟ منصوب. نعم. عندما في الكتاب بتاع على كتابنا بيكون الفعل المجهول بحرف حرف العين تزيد حرف علامة الموضوع على حرف. يعني ممكن يتوهم الضرب اللي هو يعني مثلا زي ما يعني مثلا يفرش. فحضرتك حضرتك الفتحة على الكتاب على الكتاب. الفتحة تدل على أن المحذوف المناسب للفعل. ايضا اذا كنت ضغطت هذا ضغطوه من اجل الاشاره الى المحذوف. لا انا اقصد الاشاره التي المحذوف. من يقضي الكلمه المربوطه تدل عليه لان المحذوف من يرجو في سبيل يرجو الله يرجو. اذا يعني الفتحه كسر الضمه استبدالها على ما حذفها مهما. طيب يا اخي انا مش عارف الشيخ اتى بين الشعر وعقيل رحمه الله كان يعني موفقا حينما اتى لآية الصعب حينما قال مهما تأتينا به من آيات لتتحرم بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني نحن لن نؤمن بك مهما صنعت. اذا مهما تفيد الاستمرار

الشيخ بنات البيت الطلب على كل حال يعني هو يقول اذا اتيت الى هذه النار واستجرت بمن حضر هذه النار تجد خير نارك عندها خير موحي لان العرب القديم كبعض منهم اذا كان كريما اشعل النار فاذا ما ظهرت النار في الصحراء جاء الناس الذين يهتمون في الصحراء الى هذه النار لان العربيه اذا اوقد النار فكانه يقول للناس تفضلوا من هذه النار عندها كريم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند ثبت في مكان وهو في الارض كان يقول للناس اشعلوا النيران فاذا شعلت النار جاء الناس من دولة فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال انا يعني العلم راعي ولا وكان اولا ان اكون يعني معكم على مائدة العلم حتى والنهاية ليست لها زمن ولكن هذه ختام لك وليست النهاية يعني حياتي كانت معكم في هذه الأيام بداية ونرجو أن نتواصل حتى يأتينا ونعمل ان الوطن الذي يوصلك به على الهوال وانت مستريح واحد اثنين حداشر اربعه ثلاثه انت اربعين في النهايه ثمانيه صفر ثمانيه على فتح الجاري وسياتيك كم عن طريق الوحي ان شاء الله. اسال الله ان الله في يوم الامتحان انا مدعوم لاكون معكم. لا لشيء الا لانظر في الامتحان وارى ما فهو لنا وما تركناه فهو لكم. دائما مع المشروع وما ليس قد شرح فهو شرح الكتب الوهمية يعني وشرح بيد الفاعل ويعني نحن الناصر في الفاعل لم نفعل هو الله إذا وقع وقد فعل الفعل وهو مقصور والنهي عن الفعل مقصور يعني إلى الإعراب الأولى إن تخصيص أحكام الفعل لا هذه نحن نتوقف عن ذلك إن شاء الله. نعم الله أعلم وياك لأن أنا وضعت أسئلة يعني في رياض الشرط نقول مثلا من لم يرد في رياض الشرط ان يكون كافرا او من لم يكن في الشرط قد يكون كافرا وقد يكون مسلما هو يعني ولكن كل الذي عملته سيكون عليه فرق كثير من بقيه المراكز فكلهم يكون وهناك لجنة تدعوهم بالنظر في كل الأسئلة واللجنة ليست منا إنما هي منهم وقد تكون من الجن والإنس ثم إنهم سيختارون أسئلة في حلول الوقت ولكن نقول نحن وأنتم أو أنتم على خطنا وما يرضي ربنا إن شاء الله ما شرحناه وجدنا فيه واذا لم بلغوا مما شرحناه فهذا لا وليس عليك. اذا كان السؤال فيه الف وباء جزء من العلم وجزء بما لم يشرح ساحاسب الجزء المشروع الضرر لله. وبعد أنتم لا تكون كذا فأنتم لا تعلمون في الأيام الماضية، ولكن نحن كل ما في الأرض نحاول أن نرى أنفسنا هل انتفعنا أو لم ننتفع، فإذا كنا قد انتفعنا سيرضى ربنا إن شاء الله. لا تكلم بالأخرى لأنهم إذا كان بالأخرى فأنا أقول لا يكلف الله نفسا وحكي أني يعني اجتهدت بقدر ما أستطيع وأستغفر الله من التقصير والقصور لأنه ما من عرفي تقصير برنامج قناة الناس الجديدة ساعة 8:30 يوم الأحد وأظن معاك اليوم الاثنين صباحا أنا ما رأيته إنما نريد نفسي بالحضور والتقصير. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد يعني فيه ونبلوه في الشر والخير به. أسأل الله أن يجعلنا. أيانا في موضع الضغط في الحياة مثل حيثما يعني هي أداة الضغط ولكنها تؤدي بعض المكان وإثما للزمان